وعليكم السلام ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، على السلامة. الله يكبر فيك. مزيان. الحمد لله في نعمة. لاباس مليح. صحتكم؟ لاباس الله يطول. لاباسكم. كاع ما كناش ناوي باش نديرو شي حاجة. حتى أنا ملي شفتكم طلبوا ندوزو دابا نيت. طيب خير. نقول لك واحد الحاجة. تفضلي. داك البرد اللي مشينا منه. هي. مشينا لبلاد. حديت العشية ملي في الدار. شفت لي الرجفة. في الدار. بيت الوالدين. لا عندنا في الدار الوالد. بيت الوالد ديالك انت. اللي جاتها السخفة. السخفة والرشفة والخوف. بيت والد الزوج. معمرة قالت لي. طيب. قلت لها دابا هاد الأسماء قالت لي يقدر بحال ديك الوقت اللي يمكن داك الشيء اللي. واضح. هاد الشيء ديك ياك؟ هادشي. واش واحد مدير شي حاجة أخرى؟ يمكن تيدي عرقيتها على الفور. هذاك الشيء القديم. احكي احكي. الكرموس ودي. هذيك بحال عطتني واحد الحيه وخرج مني السم. انت هادشي هذيك هنا الدار كل ما نجي فين عدت تحت السور في الخيط هاد في الخيط مليناط هنايا فاتني الليله كيبقى فهاد البلاصه زرقاء. طيب ونسيت ثقيل بزاف اكثريه هاد الايامات ثقيل ياك. طيب خير. ما قدروش خرجوا هذا. ها؟ ما عرفناش هي شحال فيها ديال الجو. انا دابا ان شاء الله نقول لك باذن الله تعالى. حيد نظرك. من بعد ان شاء الله نقول لك يلا. من بعد؟ لا دابا نقول لك ان شاء الله باذن الله. يلا. نحاولوا ان شاء الله باذن الله تعالى ناكدوا شخص مزيان ونشوفوا. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين وسلم ربنا تسليما كثيرا. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هو الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء رحمة وعلما. نسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نسأله سبحانه أن يجعلنا مرحومين مباركين موفقين مسددين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا، واشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، بحمد الله تنزل البركات، فالحمد لله رب العالمين. ونسأل الله جل وعلا الهداية لنا ولكل جني ضال، سكن حسدا، سكن عشقا، سكن سحرا. نسأل الله الهداية لنا ولكل جني اختفى وتوارى في البدن سنين، فعذب وأمرض وأثقل ومحق سنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياهم منعمين مكرمين. ولا كفؤ لك ولا ند ولا شريك لك، أنت الله معنا تسمع وترى، تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يخفى عنك شيء من حالنا. فسبحانك سبحانك سبوح، أنت الله سبوح قدوس رب الملائكة والروح. سأذكر الجن الذي في بدنها بأمر شاهده وعاينه لما كانت في الحجامة مع الأخت التي جاء الجن بسحرها. كنت في البدن شاهدا على ما وقع، كنت في بدنها كانت هي والأخت التي جاء الجن بسحرها، كانت معها في نفس اليوم وفي نفس الجلسة في الحجامة. فأنت رأيت ما رأيت ورأيت ما رأت ورأيت ما رأينا جميعا. صح الله. نعم، لتعلم أن الجن لهم قدرة وقوة في طاعة الله وعبادة الله، لهم قدرة وطاقة وخير بإذن الله جل في علاه. ولهذا تألمت حين مرأت السحر قد وجد وأتي به، تألمت وارتعدت وانتفضت وتحركت، لأن أن تذكرك السحر بسحرك، ذكرك السحر بأسحارك، فما كان كأن ترتعد إلا وأن سمعت الجني المسلم يقول قد جئت بالسحر، وما كان كأن تتحرك إلا أنك رأيت السحر حقا قد جاء به الجن المسلم. فأظهر الله عيبك وجل الله جل وعلا مكرك، ونسأل الله أن يهديك. قل آمين، قل آمين. السحر العظيم إذا له علاقة بقبر ودفن، له علاقة بموتى وأذى وردى. نعم، سبحان الذي ساق الفضل والخير، وسبحان الذي جمل وهدى قدر وهدى سبحانه جل في علاه، فله الحمد ربي حمدا كبيرا كثيرا. أيها الجني، أما حركتك؟ أما غيرتك؟ أما حولتك وبدلتك آية القرآن إلى البر والخير؟ بالله عليك، أما سمعت آية القرآن وفضل القرآن؟ أما علمت فضل القرآن؟ أما علمت نور القرآن؟ اسمع أيها الجني الضال، اعلم أن الله تعالى ساق لك الهدى والنور بالقرآن. سنوات وأنت تعذب هذا البدن، سنوات وأنت تمرض هذا البدن، سنوات وأنت تذله، سنوات وسنوات، سنوات وسنوات. أما آن لهذا القلب أن يهدأ، أن يؤمن، أن يطمئن؟ أما آن لك أن تتحرك لكن في طاعة وبر؟ أما آن لك أن تتحرك لكن في فضل وخير، ابتغاء وجه ربك الأعلى؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتسمع؟ أما آن لك أن تقبل بالخير كله فتوقف كل أذى طاعة لله جل وعلا؟ أما آنك أن تصدع بالنور والحق والخير؟ اسمع أيها الجني، اسمع أيها القوي، يا من كنت شيطانا كافرا ضالا مضلا، اسمعها واعلمها، إن الله جل وعلا معنا. إذا تأملت إن الله جل وعلا معنا، سبحانه جل في علاه، إن الله جل وعلا معنا، ملائكة الله معنا تحيط بنا، ملائكة الله معنا تحيط بنا، معية الله معنا، معية الله جل وعلا معنا. فاسمع أيها الجني، إني لك ناصح وعليك مشفق. سحرك عظيم في القبر، عظيم سحرك، عظيم للطلاق، عظيم سحرك، عظيم للعداوة والبغضاء، عظيم سحرك، عظيم للأذى، عظيم وللألم، عظيم لكل داء، عظيم سحرك، عظيم في العقل والناصية، عظيم سحرك، عظيم في السمع والبصر، عظيم سحرك، عظيم في اللسان، عظيم سحرك، عظيم في الصدر والقلب، عظيم سحرك، عظيم في البطن والرحم، عظيم سحرك، عظيم في اليدين والقدمين، عظيم. فهيا بإذن الله جل لربك الفضل والخير، فك العقد التي عقدتها على كل جارحة وكل عظم ومفصل، هيا فكها بإذن الله تعالى التي جعلتها في العقل والفهم، بإذن الله تفك الآن. هيا إلى الله أيها الجني، أيها الجني، أيها الجني، آمنت بالله، أسلمت لله، رفع التوحيد، الله أكبر كبيرا، أنت وحدك الكبير في البدن، أنت الكبير في البدن، أنت الكبير في البدن، أنت الملك في البدن، أنت العاشق في البدن، أنت الذي كنت شيطانا في البدن، كنت ماردا في البدن، كنت عدوا في البدن، كنت تمرض في البدن، فهداك الله فقل أشهد أن لا إله إلا الله. يرفع التوحيد بفضل الله. نريد أن نسمعها باللسان وبالكلام كما سمعناها وكما سمعت أنت أصلا أيضا من المسلم المؤمن. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، رسول الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. بسم الله يبطل كل سحر في القبور عظيم، يبطل كل سحر مدفون عظيم في التراب عظيم مع الموتى يبطل كل سحر عظيم في القبور والمقابر، في القبور والمقابر، في القبور والمقابر، في القبور والمقابر، في القبور عظيم، في المقابر عظيم. يبطل كل سحر آذى كثيرا، أمرض كثيرا، أحزن كثيرا، محق المال كثيرا، شوه الجمال كثيرا. يبطل كل سحر عظيم بالجداول عظيم، يبطل كل سحر عظيم بالنجوم عظيم، يبطل كل سحر عظيم بالحساب عظيم، يبطل كل سحر عظيم بالصور عظيم، يبطل كل سحر عظيم بالخطى والأثر عظيم، يبطل كل سحر عظيم بالعقد عظيم، بالموت عظيم، بالهلاك عظيم، بالموت عظيم، بالهلاك عظيم، بالفراق والضلال. بسم الله يبطل كل سحر عظيم، يبطل كل سحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، في القبر عظيم، في البيوت عظيم، في القبر عظيم، في البيوت عظيم، في بيوت الأزواج عظيم، في بيوت الأزواج عظيم، في البيوت عظيم، في البيت عظيم، في البيوت عظيم، في بيوت الآباء عظيم، في بيوت الأمهات عظيم، في بيوت الأزواج عظيم، في بيوت الأزواج عظيم، في الأبواب عظيم، في الآثار عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، بسم الله يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل كل سحر هذا عظيم، يبطل هذا عظيم، يبطل هذا في العورات، هذا في السوءات، هذا سم، هذا من الحيات، سم، هذا من الحيات، سم، هذا من الحيات، يبطل بسم الله، يبطل كل سحر هذا كثيرا، يبطل كل سحر دفنوه كثيرا، جددوه كثيرا، دفنوه كثيرا، جددوه كثيرا، دفنوه عظيم، جددوه عظيم، دفنوه عظيم، جددوه عظيم، بسم الله يبطل كل سحر لليهود عظيم، يبطل كل سحر للشياطين عظيم، يبطل لليهود عظيم، يبطل للشياطين عظيم، يبطل لليهود عظيم، يبطل للشياطين عظيم، يبطل بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله يبطل، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله يبطل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بسم الله يبطل كل سحر دفنوه قديم، يبطل كل سحر عقدوه دفنوه قديم، يبطل كل سحر كتبوه دفنوه قديم، يبطل كل سحر بالدماء قديم، لا إله إلا الله، لا إله إلا يبطل كل سحر ورى في التراب في العتاب والتراب في الأبواب والتراب في الطرقات والتراب في المقابر والتراب في القبور والتراب في الأكفان والتراب مع الموتى في التراب يبطل كل سحر أحكمه عليه الخدام في التراب عليه الحراس في التراب عليه الأعوان في التراب عليه الشياطين في التراب عليه الأبارسة في التراب عليه المردة في التراب دفنوا في التراب جددوا في التراب حبسوا في التراب أخفوا في التراب يبطل كل سحر مدفون في الجبال في التراب في القرى في التراب في المقابر المهجورة في التراب في القبور المهجورة في التراب شيطان ثعبان في التراب حيات في التراب خدام في التراب حراس في التراب بالمرشوش في التراب بالمرشوش في التراب يهدى كل خاب جاء من التراب زحف في التراب مشى على التراب وقف في التراب جاد في التراب على سحر التراب جاد في التراب على سحر التراب على سحر الخطى والتراب على سحر القبر والتراب على سحر الآثار في التراب شيطان شيطان شيطان شيطان في الأقدام شيطان شيطان في الأرحام شيطان شيطان في القول شيطان شيطان في الكلام شيطان شيطان بسحر عظيم في التراب بسحر عظيم في التراب مدفون مدفون في التراب مدفون في التراب مدفون في التراب بسم الله يبطل في التراب يبطل في التراب يفك ويحل في التراب بسم الله يبطل في التراب في القبور والتراب في المقابر والتراب في الأبواب والأعتاب والتراب في الطرقات والتراب يبطل كل سحر من التراب بالتراب في التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها منها منها خلقناكم وفيها نعيدكم عن اليمين وعن الشمال وقفوا حبسوا أبارسة كبار حول البدن أبارسة كبار حبسوا حبسوا الجان منعوا الجان أبارسة كبار حول البدن بسم الله يحرقون أبارسة كبار حول البدن يحبسون حول البدن يمنعون حول البدن يعقدون حول البدن يسحرون حول البدن يجددون حول البدن يخوفون أبانس حول البدن أبانس حول البدن أبانس خارج البدن عن يمين عن شمال البدن عن يمين البدن عن شمال البدن أبارسة كبار أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة كبار حبسوا الجان في البدن حبسوا منعوا في البدن حبسوا الجان في البدن أبارسة كبار أبارسة كبار أبارسة كبار أبارسة كبار أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة حول البدن أبارسة حول البدن بالأسحار حول البدن لمنع الجان أبارسة حول البدن لحبس الجان أبارسة حول البدن أبارسة كبار حول البدن كبار أبارسة كبار حول البدن كبار أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة كبار حول البدن كبار أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة كبار يحرقون حول اليمين يحرقون حول الشمال يحرقون أبارسة أبارسة أبارسة حول اليمين يحرقون أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة حول البدن أبارسة حول البدن أبارسة حول البدن أبارسة حول البدن أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة الكراء حبس الجان في البدن ملع الجان في البدن حبس الجان في البدن منع الجد من الخروج حبس الجد منع الجد من الخروج حبس الجد منع الجد من الخروج أبارسة أبارسة بالأعين أبارسة بالحسد أبارسة بكثرة الأسهار أبارسة بالدم والذبح أبارسة بالعقد أبارسة بالمدفون أبارسة بالمرشوش أبارسة أبارسة الكبار يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون بسم الله يحرقون إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أفتتخذونه وذريته وذريته وذريته أفتتخذونه وذريته وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بئس للظالمين بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا بسم الله يحرق كل إبليس كبير إبليس حول البدن إبليس مع البدن إبليس حول البدن إبليس مع البدن إبليس شاك البدن إبليس قيد البدن إبليس صفد البدن إبليس آذى البدن إبليس سحر البدن إبليس أمرض البدن إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة من الأبارسة الكبار من الأبارسة الكبار إبليس من الأبارسة إبليس من الأبارسة من الأبارسة من الأبارسة إبليس من الأبارسة من الأبارسة من الأبارسة في العقل إبليس وسوس كثيرا في العين إبليس أضاف كثيرا في اللسان إبليس عقد كثيرا في الحناجر في الحنجرة إبليس نوارا كثيرا في الرأس إبليس في الرأس إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر حول الرأس إبليس ساحر الساحر وسوس في الراس ابليس الساحر همس في الراس ابليس الساحر هذا الراس ابليس الساحر ابليس الساحر في المنام ابليس في المنام ابليس في الاذن اذان في البصر اذان في السمع اذان في النظر اذان في النطق والكلام اذان ابليس خارج البدن ابليس طوق البدن ابليس حبس البدن ابليس اذان اذان خارج البدن اذان اذان اذان خارج البدن اذان ابليس كبير اذان ابليس كبير اذان للانس اذان للجان اذان للانس اذان للجان اذان للانس اذان للجان اذان لا يحرق كل إبليس بسم الله يشل كل إبليس بسم الله يدمر كل إبليس بسم الله ينسف كل إبليس بسم الله يدمر كل إبليس في اليد في اليد حول اليد في بركة اليد في اليد في اليد حول اليد في بركة اليد في اليد في اليد حول اليد في بركة اليد في اليد في اليد في اليد حول اليد في بركة اليد في اليد في اليد حول اليد في بركة اليد إبليس محق مالا إبليس أصرف مالا بذر مالا محق مالا ضيع مالا إبليس كبير محق المال إبليس كبير بالأعين لمحق المال إبليس كبير بالحسد لمحق المال إبليس كبير بالأسحار لمحق المال في الكف والمال في اليد والمال في الأنامل والمال إبليس إبليس في اليد في اليد مع اليد حول اليد لمحق المال إبليس إبليس في اليد في اليد مع اليد حول اليد لمحق المال يحرق كل إبليس آذى في اليد آذى في المال آذى في اليد آذى في الأخذ آذى في العطاء آذى إبليس إبليس في اليد مع اليد حول اليد إبليس إبليس في اليد مع اليد حول اليد في المال بالحسد كبير إبليس إبليس إبليس بالأسحار كبير بالأسحار بالأسحار بالأسحار كبير بالأسحار بالأسحار بالأسحار كبير إبليس إبليس إبليس إبليس وسوس في الرأس وسوس إبليس إبليس إبليس في الرأس وسواس إبليس إبليس إبليس في الرأس وسواس إبليس إبليس إبليس في الرأس وسواس إبليس إبليس في الأذن وسواس إبليس إبليس في الكلام في الكلام في زلات الكلام إبليس إبليس إبليس إبليس في الرأس إبليس هذا إبليس إبليس من الخارج هذا وفي الداخل هذا طيب إبليس طيب إبليس طيب إبليس هذا طيب طيب طيب طيب هذا إبليس كبير إبليس كبير في الشر كبير هذا في الشر كبير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يحرق كل إبليس على الجلد إبليس على الظل إبليس على الأنفاس إبليس على الأذن إبليس على الخطى إبليس على الأنفاس إبليس على الصوت إبليس إبليس إبليس آذى في الطعام آذى في كل طعام في كل شراب آذى في كل فراش في كل جماع إبليس إبليس ساحر إبليس إبليس ساحر إبليس إبليس ساحر من الأبالسة السحرة من الأبالسة السحرة من الأبالسة السحرة من الأبالسة السحرة من الأبالسة السحرة من الأبالسة السحرة من الأبالسة السحرة من أبالسة إبليس من أبالسة إبليس من جنود إبليس من أبالسة إبليس من جنود إبليس من أبالسة إبليس من جنود إبليس من من جنود إبليس من أبالسة إبليس من جنود إبليس من أبالسة إبليس من جنود إبليس من أبالسة إبليس من جنود إبليس سحرة سحرة سحرة سحرة شياطين سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين أبالسة سحرة شياطين أبالسة شياطين أبالسة سحرة سحرة في بدن سحرة في بدن سحرة خارج البدن سحرة حول البدن سحرة سحرة سحرة مع البدن سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة أبالسة سحرة شياطين سحرة لا إله إلا الله بها يحرق كل إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر ساحر ساحر بسم الله يحرق كل إبليس ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر بسم الله يحرق لا إله إلا الله كلمة التوحيد تحرقه لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه في الجناح في كل جناح تحرقه في القدم تحرقه في الوجه تحرقه لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه إبليس كافر إبليس كافر إبليس كافر إبليس من الأبالسة من الأبالسة من الأبالسة إبليس تحرقه لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه في اليمين تحرقه في الشمال تحرقه على اليمين تحرقه على الشمال تحرقه عن اليمين تحرقه عن الشمال تحرقه من أمام تحرقه من خلف تحرقه من فوق تحرقه من تحت تحرقه في الدم تحرقه في الجلد تحرقه في الأنفاس تحرقه لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه إبليس كبير من الأبرزة كبير إبليس كبير من الأبرزة كبير لا إله إلا الله تحرقه لا إله إلا الله تحرقه خارج البدن تحرقه حول البدن تحرقه داخل البدن تحرقه حول البدن تحرقه خارج البدن تحرقه داخل البدن تحرقه تحرقه لا إله إلا الله يحرق يحرق كل إبليس لا إله إلا الله تحرق تحرق يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق يحرق يحرق بسم الله يحرق يحرق كل إبليس إبليس إبليس كافر إبليس شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان إبليس إبليس إبليس بسم الله يحرق بسم الله بسم الله يحرق كل إبليس كافر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها يحرق كل إبليس من الأبالسة الكبار إبليس من الأبالسة للسحرة إبليس للكفرة إبليس إبليس عذب كثيرا إبليس دمر كثيرا إبليس أطل كثيرا إبليس أمرض كثيرا إبليس ثار كثيرا إبليس كبير إبليس كبير بالحياة إبليس بالأفاعي إبليس إبليس ثار كثيرا إبليس سحر كثيرا إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله بسم الله تبطل أسحار بسم الله تبطل أسحار بسم الله تبطل أسحار بسم الله تبطل أسحار إبليس كبير إبليس كبير إبليس كبير إبليس كبير إبليس كبير تحرق أسحار تحرق أسحار تحرق أسحار تحرق أسحار تنسف أسحار تحرق أسحار تحرق أسحار تحرق أسحار تحرق أسحار تنسف أسحار تحرق أسحار تنسف أسحار إبليس كبير شيطان كبير إبليس كبير شيطان كبير إبليس كبير شيطان كبير إبليس إبليس إبليس إبليس إبليس كبير شيطان كبير بسم الله يحرق بسم الله يصاب بسم الله يحرق بسم الله يصاب الله أكبر من كل إبليس سكن بجدول كبير إبليس سكن بسحر كبير إبليس سكن بذبح كبير إبليس سكى بحساب كبير، إبليس سكى بقسم كبير، إبليس سكن، إبليس سكن، إبليس سكن، سكن من قديم في الخطبة من قديم، سكن من قديم في الزواج من قديم، سكن من قديم في الجمال من قديم، إبليس وكلوه بالجان، إبليس وكلوه بكل شيطان، إبليس حرس الخدام والأعوام، إبليس وكلوه بالجان، وكلوه بكل شيطان، وكلوه بالحراس والخدام والأعوام، إبليس أرعهم، إبليس أزهم، إبليس حربهم، إبليس كبير، إبليس كبير، إبليس كبير، إبليس يسمع الآن، إبليس يسمع الآن، إبليس يسمع، إبليس يسمع، إبليس يسمع، إبليس يسمع، يسمع الأذان، إبليس توعى سنين، إبليس عذب سنين، إبليس توعى سنين، إبليس عذب سنين، إبليس، إبليس شيطان، إبليس شيطان، إبليس، إبليس من الأبالسة، إبليس ساحر من الأبالسة، إبليس عاشق من الأبالسة، إبليس للموت، للموت، للموت، للموت، وكلوه بالموت، للموت، للموت، وكلوه بالموت، للموت، للموت، وكلوه بالموت، للموت، للموت، وكلوه بالموت، للموت، للموت، وكلوه بالموت، بسحر الموت، وكلوه بالموت، وكلوه بالموت، بالتعطيل والموت، بالتمريض والموت، بالحزن والموت، بالمحن والموت، بالحوادث والموت، بالجراحة والموت، بالأمراض المستعصية والموت، إبليس غواص، غواص، غواص، غواص، غواص، غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، غواص، غواص، غواص، غواص، بأسحاق دفنوها في الماء، بأسحاق دخلت في الماء، بأسحاق في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، في الماء، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، إبليس غواص، بأسحاق في المحيطات، في البحار والمحيطات، في البحار، في البحار، في الأغذية والبحار، في الأنهار والبحار، في الآبار، في الآبار، في السدود، في السدود، في السدود، في البرق، في المياه، في المياه، بسحر الماء، في الماء، في الماء، في زجاج وماء، في حجاب وماء، في العقد، في الماء، في الأثر، في الماء، في النجاسات، في الماء، إبليس غواص، غواص، غواص، سحره في الماء، أسحاره في الماء، سحره في الماء، أسحاره في الماء، في الدم والماء، في النجاسة والماء، في الدم والماء، في النجاسة والماء، مغشوش، مغشوش، مغشوش، مغشوش، بالماء، بالماء، بالماء، مغشوش، مغشوش، مغشوش، بالنجاسات، مغشوش، مغشوش، مغشوش، بالدماء، بالدماء، بالدماء، مغشوش، غواص، غواص، غواص، في البدن غواص، في البدن غواص، في القدمين غواص، في القدمين غواص، في القدمين غواص، في الساقين غواص، في الفخذين غواص، جان غواص، شيطان غواص، إبليس، إبليس، إبليس، إبليس، إبليس، إبليس، إبليس، للأبالسة غواص، شيطان غواص، شيطان غواص، شيطان غواص، شيطان، شيطان، شيطان غواص، شيطان غواص، شيطان غواص، شيطان غواص. بالماء مرشوش بالماء بالماء بالماء مرشوش بدماء بدماء بدماء مرشوش بأسحار الدماء بأسحار الماء بأسحار في الدماء بأسحار في الماء غواص غواص غواص إبليس غواص يحرق إبليس غواص يحرق إبليس غواص يحرق إبليس غواص يحرق إبليس غواص يحرق إبليس غواص إبليس من الأبانسة غواص من جنود إبليس غواص من ذرية إبليس غواص غواص بأسحار غواص بأسحار غواص بأسحار بأسحار بأسحار من الأبانسة كبير إبليس كبير بالأسحار كبير بالأسحار كبير بسم الله يحرق غواص يحرق بسم الله يحرق غواص يحرق بسم الله يحرق غواص يحرق بسم الله يحرق غواص يحرق بسم الله يحرق غواص يحرق بسم الله يحرق غواص يحرق جدد الأسحار حرس الأسحار بسم الله يحرق إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر حبس الجان ساحر سحر الجان ساحر حبس كل شيطان ساحر سحر كل شيطان ساحر إبليس ساحر شيطان ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر إبليس ساحر ساحر إبليس بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله بسم الله يحرق ينادي على اسم الساحرة بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق نادي عليها تنجيك بسم الله يحرق بسم الله يحرق إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق بسم الله يحرق إبليس من الأبانسة يحرق بسم الله يحرق إبليس إبليس إبليس أبا الإسلام أبا الإسلام أبا الإسلام امتنع الإسلام أبا الإسلام امتنع الإسلام حبس الكلام قيد الجان

هذا إبليسهم وشيطانهم امتنع امتنع، فما جل إلا الحرق والعذاب، وما جلته إلا النار التي يشعر بها، حتى نطق بالسحر وقال شنو أنا ذنبي أنا غير خدام. صح ولا لا؟ طيب بسم الله يحرق كل إبليس ساحر، بسم الله يحرق كل إبليس ساحر، لن أتوقف حتى أتكلم. بسم الله يحرق كل إبليس ساحر، بسم الله يحرق كل إبليس من الأبالسة ساحر، إبليس خدم الأسحار، إبليس حرس الأسحار، إبليس جدد الأسحار، إبليس ساحر، إبليس ساحر بأسحار القبور، بأسحار في القبور، بأسحار في البطون، بأسحار البطون، بأسحار في البطون، بأسحار البطون، بأسحار في البطون، بأسحار البطون، بأسحار في البطون، بأسحار البطون، إبليس ساحر، إبليس ساحر، إبليس ساحر للصحافي، ساحر للكهنة، ساحر للعرافي، ساحر للمشاوري، ساحر لإبليس، ساحر للشيطان، ساحر إبليس، إبليس، إبليس، إبليس، إبليس، إبليس كبير. مسخر يعني مسخر، يعني انا مسخر. هاي تكلم لما مسخر، علاش مسخر؟ تكلم بسرعه. ساعيد ها للساحر، ماذا اراد الساحر؟ طلق الطلاق، يعني انت فيها منذ تزوجت للطلاق، تعذبها صح وتمرضها، تخرج ملا، اسلم لله، الساحر لن يدفعك ابدا، والسحر لن ينفعك ابدا. بسم الله يحرق كل ابليس خدم الاسحار كثيرا، بسم الله يحرق كل ابليس جدد الاسحار كثيرا، بسم الله يعذب كل ابليس سحر كثيرا، بسم الله يحرق كل ابليس حرس الاسحار كثيرا، بسم الله يحرق كل ابليس جدد الاسحار كثيرا، بسم الله بسم الله بسم الله يعذب كل إبليس صمت ومنع كثيرا، فرق وبعد كثيرا، مهق المال كثيرا، أمرض كثيرا، شوه كثيرا، إبليس إبليس اختفى كثيرا، إبليس إبليس توارى كثيرا، بالحياة كثيرا، بالخدام كثيرا، بالحراس كثيرا، بالخدام بالخدام بالحراس بالأعوان، إبليس كبير في الرأس كبير، في العينين كبير، في الناصية كبير، في اللسان كبير، في الصدر كبير، في القلب كبير، في العورة كبير، إبليس بسم الله يحرق، بسم الله بسم الله بسم الله يحرق، إبليس يحرق، إبليس يحرق، إبليس يحرق، إبليس يحرق، كبيرهم إبليس، كبيرهم إبليس يحرق، كبيرهم إبليس يحرق، أقواهم أقواهم، أعتاهم أعتاهم، إبليس يحرق، أدارهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم كبيرهم، إبليس إبليس إبليس إبليس يحرق، بسم الله بسم الله يحرق، بسم الله بسم الله يحرق، بسم الله بسم الله يحرق، في ملكي يحرق، في البدن يحرق، يحرق في سحري، في سحري يحرق، يحرق يحرق، كبيرهم بسحر البطن يحرق، كبيرهم في الأحشاء والأمعاء يحرق، كبيرهم في الرحم والمبايض يحرق، كبيرهم في أسحابه يحرق، كبيرهم يحرق، إبليس كبير، إبليس كبير، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، في قوتي في قوتي في قوتي، في عنادي في عنادي في عنادي يحرق، في عنادي في عنادي، استكباري استكباري استكباري، يحرق يحرق يحرق يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، اختفى سنين سنين، عقود عقود، اختفى عقود، اختفى عقود، احتمى عقود، دوار عقود، سحر عقود، ظلم عقود، أذنب عقود، سنين سنين سنين سنين، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يحرق يحرق، يدك يدك يدك يدك، يوسف يوسف يوسف، يدمر يدمر يدمر، يمزق يمزق، يزلزل يزلزل يزلزل، سن إبليس إبليس إبليس، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، بسم الله يحرق، إبليس يحرق، إبليس إبليس من الأبان سيحرق. إبليس من الأبان بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرقه. بسم الله بسم الله بسم الله تحرقه. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحرقه. بسم الله يحرق إبليس كبير وكلوه بالأسحار وكلوه خدم الأسحار. إبليس حرف الأسحار. إبليس خدم الأسحار. إبليس حرف الأسحار. إبليس حمل أسحار. إبليس أخفى الأسحار. إبليس شد الأسحار. بسم الله يحرق بسم الله يحرق كبيرهم إبليس. بسم الله يحرق كبيرهم إبليس. بسم الله يحرق كبيرهم إبليس. بسم الله يحرق كبيرهم إبليس. بسم الله يحرق كبيرهم إبليس. بسم الله يحرق كبيرهم إبليس. بسم الله يحرق بالسلاسل إبليس بالأقفال إبليس بالعقد إبليس بالسلاسل بالسلاسل إبليس بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالقفل بالقفل بالقفل بالقفل بالقفل بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالسلاسل بالسلاسل بالمفاتيح والسلاسل بالمفاتيح والسلاسل نزيدك نزيدك هيا اعترف. سحرك بماذا صنع؟ بماذا صنع؟ وأين وضع؟ وإلا أحرقت حرقا. هيا اعترف. سحرك بالأقفال بقفل بقفل حتى لا تنعم بالزوج وبالسعادة والمل. سحر بقفل وبقبر في قبر. سحر عظيم إبليس من الأبرزة تحته حيات. خلاص خلاص إبليس هو الكبير كبيرهم إبليس حتى لا تنعم في بيت ولا تنعم بزوج وبولد وبعمل وجمال ومال لتعطيه بكل شيء. سحر منذ الزواج بقفل في قبر مهجور في قبر وتراب. أقفال سلاسل أسحار إبليس. عشرة عشرة عشرة عشرة عشرة شنو؟ عشرة عشرة عشرة عشرة أسحار. ماذا عشرة؟ عشرة أقفال. يا الله عشرة أقفال عشرة أقفال. القفل الواحد يسبب مصائب. عشرة أقفال. فهمت فهمت بقول الاسم الذي قاله. فهمت قالك أنا ما ذنبي أنا مجرد خادم. فافا هي من صنعت فافا وفهمت. وعشرة أقفال كل قفل أحكم من أجل أن لا تنعم صح لا. ويخدمهم إبليس ومع إبليس حيات وأفاعي. حيات وأفاعي. ولهذا كنا كلما نتكلم عن حية تتجلى حية لأن السحر ليس سحر واحد إنما عشرة وليس بشيء عادي وبأقفال وليس في أماكن عادية إنما هي مقابر وقبور حتى يوجد حتى يصبح سحر أسود أسود عظيم أسود صح أم لا؟ يصبح سحر عظيم أسود لعشرة أقفال. ولهذا هي في الأمراض والأسقام والعلال من رأسها إلى قدمها ومحق المال أيضا. مكانش وقت المال مكانش. نعم مكانش. ما قدرش إيش؟ معقود بالأقفال. أنت كبيرهم كم سنة وأنت فيها أنت كبيرهم. كلا أنت كبيرهم، معك آخرين في البدن لازالوا معك كبار، تكلم، لازال معك كبار في البدن، ها؟ لازال معك كبار في البدن، يعني أنت إبليس من الأبايس ولازم معك أبايس آخرين، ها؟ شو؟ تكلم، ومعك الشياطين في البدن، شياطين، كم واحد أنت في البدن؟ كم أنت؟ ثمانية؟ كم؟ هيا سبعة ثمانية كم؟ شحال؟ سبعة كم؟ سبعة يعني أنتم سبعة في المجموع مع الحية، حية جوج. شو؟ أنت المسلم شحال؟ المسلم جوج، والكفر كم؟ كم؟ بسرعة. الأبايس كم؟ الشياطين كم؟ خمسة. طيب جيد، كانوا سبعة، أسلم اثنان في الجلسة الماضية، لا زال خمسة، يعني كلهم كبار بسحر الأقفال. ولماذا عشر أقفال والخدام سبعة؟ بين لي أفهم، أحب أن أفهم، لماذا عشر أقفال والخدام سبعة؟ منهم من خرج. طيب جيد، إذا علم، اثنان على الإسلام، خمسة على الكفر، ومنهم من خرج بفضل الله عز وجل. إذا علم، قول ثلاثة خرجوا، اثنان أسلموا، يعني خمسة، وخمسة لازالوا على الكفر، يعني كان قطع نصف المشوار. طيب أبشر بالخير، أسلم لله عز وجل. ظلمتها صح؟ ظلمتها، ها؟ أنا لا أريد المسلم يتكلم معي، أنا أريد إبليس من الأبانسة الكافر الذي كان يحرق ومن يتكلم. لا تختبئوا وراء المسلمين، لا تدفعوا المسلمين للكلام وأنتم تبقوا في الكفران. نريد الكافر الجاحد الناقم إبليس من الأبانسة الذي أحرق الآن بالدعاء والقرآن، هو من يتجلى، هو من يصعد، هو من يتكلم. علم، هيا إبليس، ماذا صنعت لها؟ سحر بقفل، سحر بقفل، وأحكم بقفل، مفهوم؟ أسحار بالأقفال، أسحار بالأقفال، أم على قلوب أقفالها، أقفالها، أقفالها، أقفالها، أقفالها، أقفالها، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله تحل الأقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال. بسم الله تحل الأقفال، بسم الله تحل الأقفال في القبور والمقابر، أقفال في القبور والمقابر، أقفال.